الله سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم درس النمع. ذكرنا القوادح أو صار معنا صار الشيخ بنا في قوادح العلة والأشياء التي تفسد بها العلة، وذكر منها ثلاثة أشياء، ويبدأ في الرابع إن شاء الله فيقول: والرابع أن يكون الوصف الذي جعل علة لا يجوز التعليل به، مثل أن تجعل العلة اسم لقب أو نفي صفة على قول من لا يجيز ذلك، أو شبها على قول من لا يجيز قياس الشبه، أو وصفا لم يثبت وجوده في الأصل وفي الفرع فيدل على فسادها، لأن الحكم تابع للعلة، فإذا كانت العلة لا تفيد الحكم أو لم تثبت لم يجد إثبات الحكم من جهتها. طيب كيف نفهم هذا الكلام؟ هو كلام سهل. أنا أسألك الآن سؤالا: العلة قد تكون حكما شرعيا وقد تكون وصفا حقيقيا، طب هل يمكن أن تكون العلة اسما لغويا؟ مذهبك لا، ولا يجوز التعليل بالاسم، ولا يجوز أن تقول تحرم الخمر تحرم لأنها تسمى خمرا، التعليل بالاسم من مذهبك أنه لا يصح. هو الشيخ رحمه الله أجاز التعليل بالاسم، الشيخ رحمه الله أجاز التعليل بالاسم. طب إذا كان مذهبك أنك لا تجيز التعليل بالاسم ولا يجوز لك أن تقول تحرم الخمر لأنها تسمى خمرا، وبول الآدمي بول، فبول بول الإبل بول فيكون نجسا كبول الإيه الآدمي، أنت تعلل نجاسة بول الإبل بأنها تسمى بولا، إذا كنت لا تجيز التعليل بالاسم فجئت أنا باسم وجعلته علة فأنت تقول هذه العلة فاسدة لأنه لا يجوز التعليل بالاسم. طيب الوصف العدمي، الوصف الايه العدمي، اذا كنت لا تجيز تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي فجئت انا في حكم وجودي ثبوتي وعللته انا بوصف عدمي، باي شيء تعترض؟ تقول الوصف العدمي لا يصلح ان يكون علة لحكم وجودي، كده واضح؟ يبقى إذا كنت لا تجيز تعليل الحكم الوجودي بالعلة العدمية فأتيت أنا لك في حكم وجودي بعلة عدمية تعترض عليه وتقول هذه لا تصلح، كده واضح؟ أو نفي صفة اللي هو الوصف الإيه العدمي على قول من لا يجيز ذلك، أو شبها على قول من لا يجيز قياس الشبه، أنا أعلل لك بوصف تظن يظن اشتماله على الحكمة، أعلل لك بوصف يظن اشتماله على الحكمة، وهذا ما يسمى بالوصف الايه الشبه، لوجود شيء يدل على هذا الاحتمال. طب إذا كنت أنت لا تجيز التعليل بالوصف الشبهي، لا تجيز تعترض على هذه العلة، طب أو وصفا لم يثبت وجوده في الأصل، أمثل لك لهذه الأخيرة بمثال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فتقول أنت إن تزوجت فلانة فهي طالق لا يثبت به الطلاق، إن تزوج قياسا على ما لو قال فلانة التي أتزوجها طالق، فلانة التي أتزوجها طالق بجامع التعليق في كله، ما هي العلة عندك؟ تعليق النكاح على الملك يبطل النكاح، تعليق النكاح على الملك علة في إبطال النكاح، فتقول إن تزوجت فلانة فهي طالق تعليق، وفلانة التي أتزوجها تعليق، وأنا أقيس الصيغة المختلف فيها على الصيغة المتفق عليه. إن تزوجت فلانة فهي طالق قياسا على فلانة التي أتزوجها فهي طالق. كده واضح؟ فأقول لك فلانة التي أتزوجها طالق ليست بتعليق وإنما هي تنجيز. يبقى الوصف الذي عللت به ليس موجودا، ليس موجودا في الأصل. الوصف ما هي العلة عندك؟ كونه تعليق نكاح على الملك. هذه العلة ليست موجودة في الإيه؟ في الأصل، لأن فلان التي أتزوجها طالق هذا تنجيز وليس بتعليق. إذا قلت أن هذا تنجيز وليس بتعليق يبقى العلة التي عللت بها ليست موجودة في الأصل. يبقى إذا استطعت أنت أن تثبت أن العلة التي علل بها المستدل ليست موجودة في الأصل فقد أبطلت إيه؟ قياسا، لأن العلة لابد وأن تكون موجودة في الأصل. أو وصفا لم يثبت وجوده في الأصل وفي الفرع. طيب خلي بالك من حاجة، العلة إذا لم تكن موجودة في الأصل، الوصف الذي عللت به إذا لم يكن موجودا في الأصل، أنا أقول لك أن تنتبه معي بس. العلة الوصف الذي عللت به إذا لم يكن موجودا في الأصل فهذا دليل على فساد عليته المدعى. كده واضح؟ طيب إذا وجد في الأصل ولم يوجد في الفرع هل هذا دليل على فساد العلة؟ في كلام الشيخ ما يوحي بذلك، بس الذي أفهمه أنه ليس دليل على فساد العلة إنما هو دليل على فساد القياس. واضح؟ قلت لك النيلوفر مطعوم فيحرم التفاضل فيه قياسا على البر، فتقول البر مطعوم العلة موجودة في الأصل بس النيلوفر ليس مطعوم، ليس بمطعوم، يبقى هنا القياس فاسد، لكن العلة ليست فاسدة. يبقى كده واضح؟ يبقى العلة إذا أثبتت أنت الوصف الذي علل به المستدل إذا لم يكن موجودا في الأصل فهذا دليل على فساد عليته المدعى. كده واضح؟ لكن إذا وجد في الأصل ولم يوجد في الفرع فهذا ليس دليلا على فساد العلة وإنما هو دليل على فساد القياس. هناك فرق بين فساد العلة وفساد القياس، فيدل على فسادها لأن الحكم تابع للعلة، فإذا كانت العلة لا تفيد الحكم أو لم تثبت لم يجوز إثبات الحكم من جهتها. فإذا كانت العلة، طبعا المقصود من هنا الوصف المدعى عليته، فإذا كان لأن الحكم تابع للعلة، فإذا كان الوصف المدعى عليته لا يفيد الحكم، لا يفيد الإيه؟ الحكم، لأنه شبه وأنت لا تجيز التعليل بالشبه، لأنه عدم وأنت لا تجيز التعليل بالعدم، لأن الوصف الذي عللت به ليس موجودا في الأصل، أو لم تثبت هذا الوصف غير موجود في الإيه؟ في الفرع، لم يجوز إثباته الحكم في الفرع من جهة هذه العلة أو من جهة هذا الوصف المدعى عليته. مفهوم؟ لم يجوز. إذا كانت العلة لا تفيد الحكم يعني الصلة، لا لا تفيد الحكم للأسباب التي ذكرها الشيخ قبلا، لكونها شبها وأنت لا تجيز الشبه، لكونها عدما وأنت لا تجيز التعليل بالعدم، أو لم تثبت، أو لم تثبت، لم يجوز لم يجوز إثبات الحكم في الفرع من إيه؟ من جهتها. ممكن لا، أو لم تثبت، أو لم يثبت وجود هذا الوصف في الأصل، لم يثبت وجود هذا الوصف في الإيه؟ في الأصل، فهذه العلة فهذا الوصف لا يصلح للتعليل، وحينئذ لا يجوز إثبات الحكم في الفرع من جهة هذا الوصف، من جهة هذا الوصف. وطبعا لفظ العلة هنا المقصود الوصف المدعى عليته، لأنني سأفسد هذه العلية. الكلام ماشي؟ والخامس أن تكون العلة مؤثرة. لا تكون إيه؟ لا تكون العلة مؤثرة. خلي بالكم شيء، احنا ذكرنا قبل ذلك أن الشيخ ذكر لفظ التأثير وقصد به أن الحكم يوجد مع وجودها ويزول بإيه؟ مع زوالها. ماشي؟ لكن قلنا لفظ التأثير أصلا له عدة معاني، منها هذا المعنى الذي ذكره الشيخ أن الحكم يوجد بوجودها ويزول بزوالها، ومنها معنى المناسبة. يبقى ما المقصود بالتأثير؟ قال لي المناسبة، هنا المناسبة، هنا المناسبة. يبقى ألا تكون العلة مؤثرة في الحكم، ألا تكون أن ألا يكون الوصف المدعى عليته، ألا يكون الوصف المدعى عليته مؤثرا مناسبا للحكم. لما قلت لي أنت يا مولانا مائع لا تبنى القنطرة على مثله، هذا الوصف يوجد الحكم وجوده وينتفي بالاتفاق. مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا يجوز الوضوء به، هذا الوصف لا تظهر إيه؟ مناسبة. لا تظهر مناسبته، ونستطيع أن نقول ظهرت عدم مناسبته وظهر عدم تأثيره. فإذا أثبتت لي أن هذا الوصف ظهرت عدم مناسبته فهذا دليل على فساد علّيته. والخامس ألا تكون العلة مؤثرة في الحكم. كيف هذا؟ بأن تظهر عدم مناسبتها. الحاصل كالآتي، أنا أعلل بوصف، فإن أثبتت أنت أنه غير مناسب فقد أبطلت إيه؟ فقد أبطلت عليته بعدم ظهور مناسبته، أو بظهور عدم مناسبته. ماشي؟ بظهور إيه؟ بظهور عدم مناسبته، وهي طريقة من قال إن فرض مناسبة لإثبات ولنفسه أيا كان مناسبة للحكم. إذا كان هذه العلة مطلوبة للإثبات، لإثبات الحكم، يبقى توجد مناسبة بين هذا الوصف وبين الحكم الذي هو إثبات. إذا كانت العلة تثبت حكما عدميا تبقى توجد مناسبة بين هذا الوصف وبين هذا الحكم العدمي، سواء كان الحكم إيه وجوديا أو إيه أو عدميا. فيدل ذلك على فسادها، ومن أصحابنا من قال إن ذلك لا يوجب فسادها، وهي طريقة من قال إن طردها يدل على صحتها. تفهم هذا الكلام؟ قول أبو بكر السيرقي، هذا الوصف لم تظهر مناسبته، هذا الوصف لم تظهر مناسبته، حتى ولو كان مضطردا الشيخ يرى أنه إيه؟ أنه لا يجوز التعليل به، وصف لم تظهر إيه؟ مناسبته. إحنا لو قلنا وصف ظهرت عدم مناسبته إذا اضطرد أو لم يضطرد التعليل به تعليل قبيح كده، واضح؟ والأولى أن نحمل كلام الشيخ أبو بكر الصيرفي على الوصف الذي لم تظهر مناسبته ولم تظهر عدم مناسبته. إذا اضطرد هل يصلح للتعليل؟ على مذهب الشيخ أبي إسحاق أن هذا الوصف لا يصلح للتعليل، وعلى رأي الشيخ أبي بكر الصيرفي أن هذا الوصف يصلح للتعليل. متضحة؟ طب ولو عللنا به يكون فعليلا به بوصف شبهي. والشيخ أبو إسحاق لا يجيز التعليل بالوصف الشبهي، وغيره يجيز. ومن أصحابنا من قال إن ذلك كون العلة لا تظهر مناسبتها هذا لا يدل على فساده. طب خلينا نحرر الكلام، إذا ظهرت عدم مناسبة الوصف فهذا يدل على إذا ظهرت عدم مناسبة الوصف هذا يدل على فساده، والتعليل به لا يصح إلا على مذهب رديء جدا كده واضح. طب إذا ظهرت إذا لم تظهر مناسبته ولا عدم مناسبته اللي هو في المرتبة الوسطى، إذا لم تظهر مناسبته ولا عدم مناسبته واضطرد وإيه؟ واضطرد الشيخ أبو إسحاق يقول عدم ظهور مناسبته دليل على فساده، والشيخ أبو بكر الصيرفي يقول عدم ظهور عدم مناسبته مع طرده دليل على صحته. مش احنا قلنا لم تظهر مناسبته ولم تظهر عدم مناسبته، يبقى عدم ظهور عدم مناسبته مع اضطراده عند ابي بكر الصيرفي دليل على عليته. والشيخ ابو اسحاق يقول عدم ظهور مناسبته دليل على فساد عليته. كده اظن فهمنا الفرق بين المذهبين. ومن أصحابنا من قال إن ذلك لا يوجب فسادها، وهي طريقة من قال إن طردها يدل على صحتها وقد دلت على فساده. طيب يبقى احنا كده فهمنا شيء، إن الشيخ أبو بكر الصيرفي يجيز التعليل بالوصف الشبهي وجعل الطرد معنى يدلك أو معنى تقدر به المصلحة في الايه في هذا الاصل في هذا الوصف. يا رب تكونوا فهمتم ديت. انا عندي وصف لم تظهر مناسبته ووجد الطرد، فالطرد عند ابي بكر الصرف يقول كون العله مضطرده هذا يجعلني اظن ان العله موجوده في هذا، أن العلة موجودة في هذا الوصف، معذرة، أن الحكمة موجودة في هذا الوصف، فالمصلحة وإن لم تظهر فأنا أقدرها فيه. أقول لأبي بكر الصيرفي لماذا قدرت المصلحة في هذا الوصف وهي غير ظاهرة، ما الذي حملك على هذا التقدير؟ يقول اضطرادها. يبقى اضطرادها غلب على ظني أن المصلحة موجودة في هذا الوصف وهي ليست بظاهرة فأنا أقدرها. كده واضح؟ طيب الحمد لله، انا اظن ان حمل كلام الشيخ ابو بكر السيرافي على هذا المعنى الدقيق اظنه يكون جيد جدا. ماشي؟ ومن اصحابنا من قال إن دفعه للنقض تأثير صحيح وهذا خطأ، لأن المؤثر ما تعلق الحكم به في الشرع، ودفع النقض عن عذهب المعلل ليس بدليل على تعلق الحكم به في الشرع، وإنما يدل على تعلق الحكم به عند من؟ عند المعلل، أو عند المعلل، ماشي، عند المعلل، وليس المطلوب علة المعلل وإنما المطلوب علة الشرع، فسقط هذا القول. أما أنت الآن فهمت، تفهم هذا الكلام بهذه الرسمة، مش أنا هو في الاثنين واقف وفي الثالثة عنده علة وعند غيره ليس، لا، الوصف موجود لكن الحكم غير موجود عند غيره. عند من يدفعي النقد، أنا عندما أنقض عليه وأقول له الوصف وجد في هذا المحل فوجد الحكم، ووجد في هذا المحل ووجد الحكم، ووجد في هذا المحل فلم يوجد الحكم، فهذه العلة منقوضة، منقوضة بهذه الصورة بهذا المحل، المحل الذي توجد فيه العلة ولا يوجد فيه الحكم أسميه صورة النقد، المحل الذي توجد فيه العلة ولا يوجد فيه الحكم أسميه إيه؟ صورة النقد. فهذا الفرع بالنسبة لي أنا صورة إيه؟ صورة نقد. أقول لك أنا الآن أنا أقول هي علتها من قوة، وجد الوصف فوجد الحكم، وجد الوصف فوجد الحكم، وهنا وجد الوصف ولم يوجد الحكم، فهذه في هذا المحل بالنسبة لي صورة نقد. فأنت تقول أنت صاحب العلم تقول لا، وجد الوصف هنا فوجد الحكم، ووصف الوصف هنا فوجد الحكم، وأنا أيضا أدعي أن الوصف وجد هنا ووجد الحكم، فالعلة غير منقوضة. يبقى المعلل دفع النقد عن علته بادعائه أن الوصف هنا موجود والحكم موجود. طيب لأن المؤثر هو ما تعلق الحكم به في الشرع، ودفع النقد عن مذهب المعلل ليس بدليل على تعلق الحكم به في الشرع، وإنما يدل على تعلق الحكم به عند المعلل. فهو يقول لك الحكم هنا في سورة النقد، الحكم هنا المعلل يقول الحكم هنا موجود لأجل وجود العلة. طب هذا شيء ثابت من جهة الشرع بدليل، ولا هو مجرد ادعاء منك؟ مجرد ادعاء منك، والشرع يثبت بالدليل لا بالادعاء. تفهم هذا؟ لكي يثبت الحكم هنا لابد أن يثبت أن هذا الوصف علة، ولكي يثبت أن هذا الوصف علة لابد أنه إذا وجد في جميع المحال ثبتت العلة إيه؟ به. طيب الشيخ يقول ودفع النقد عن مذهب المعلل ليس بدليل على تعلق الحكم به في الشرع، وإنما يدل على تعلق الحكم به عند المعلل، وليس المطلوب علة المعلل، ليس المطلوب العلة التي نصبها المعلل، وإنما المطلوب العلة التي نصبها الشارع، وإنما المطلوب علة الشرع، فسقط هذا القول. طيب قالوا في أي موضع يعتبر التأثير؟ فرض هذه المسألة كالآتي: إذا تصورنا أن هناك عدة أصول، لا تبيع البر بالبر، لا تبيع الشعير بالشعير، لا تبيع التمر بالتمر، لا تبيع الملح بالملح. لو فرضنا مثلا أن الطعم وصف لا تظهر مناسبته، الطعم وصف لا تظهر إيه؟ مناسبته، بس تخيل معي أنه وصف ظهرت مناسبته، فهل المشترط أن تظهر مناسبته في البر وفي الشعير وفي التمر والملح فتظهر مناسبته في كل الأصول؟ أنا مثلا عندي أفترضها كالآتي: توجد عندي أربعة أصول، التمر والملح والبر والشعير، تمام كده، وحرمة التفاضل في الأصناف الأربعة معللة بالطعم. لو فرضنا مثلا أن الطعم وصف ظهرت مناسبته كالإسكار بالنسبة للخمر، هل يشترط لكي أقول أن الطعم وصف مؤثر ومناسب للحكم أن تظهر هذه المناسبة في جميع الأصول، ولا يكتفى في أصل واحد؟ لو قلنا لابد أن تظهر المناسبة في جميع الأصول، يبقى يحرم بيع البر بالبر متفاضلا لأجل الطعم والمناسبة ظاهرة، في البر المناسبة ظاهرة، وفي الشعير المناسبة ظاهرة، وفي التمر المناسبة ظاهرة، والبر المناسبة ظاهرة. إذا تم لك ذلك فالعلة صحيحة، إذا كنت تشترط ظهور المناسبة في جميع الايه الاصول. الشيخ ابو اسحاق يقول لك الراجح عندي انه يكتفى في ظهور في ثبوت التاثير والمناسبه يكتفى فيها باصل واحد. يعني لو فرضنا في المساله التي افترضناها ان الطعم ظهرت مناسبته في بيع البر بالبر ولم تظهر في الايه في الاصول الثلاثه البقيه عند الشيخ ابي اسحاق وشيخه ابي الطيب الطبري ان هذا الوصف وصف مؤثر، ان هذا يعني يكتفى في ثبوت تاثيره بان تظهر مناسبته ولو في اصل واحد، حتى لو لم تظهر في باقي الاصول. متصوره؟ وفي اي موضع يعتبر تاثير العله؟ طب لماذا ذكرت الاصل ولم اذكر الفرع؟ العله منتزعه من الاصل، العله منتزعه من الاصل. طب فاذا كانت هناك عده اصول ففي اي موضع يعتبر تاثير العله؟ هل في كل الاصول ام يكتفى باصل بظهور المناسبه في اصل واحد؟ من أصحابنا من قال يطلب تأثيرها في الأصل لأن العلة تتفرع من الأصل أولا ثم يقاس الفرع عليه، فإذا لم تؤثر في الفرع في الأصل لم تثبت العلة فيه، فكأنه رد الفرع إلى الأصل بغير علة الأصل. ومنهم من قال يكتفى أن تؤثر في موضع من الأصول، وهو اختيار شيخنا القاضي أبي الطيب الطبري رحمه الله، وهو الصحيح عندي، لأنها إذا أثرت في موضع من الأصول دلت على صحتها، وإذا صحت في موضع وجب تعليق الحكم عليها حيث وجدت. الشيخ هو ابن جرير الطبري أبي الطيب الطبري ونفسه؟ لا غيره. ابن جرير الطبري يسبق أبي الطيب على الأقل بمئة سنة، على الأقل، وأظن يزيد عن مئة سنة. من أصحابنا من قال يطلب تأثيرها في الأصل، فإن كان الأصل واحدا يطلب تأثيرها في ذلك الأصل الواحد، وإذا تعددت الأصول يطلب تأثيرها في جميع الأصول. كده واضح؟ يعني لا بد أن تظهر لك المناسبة في الأصل الأول وفي الأصل الثاني وفي الأصل الثالث وفي الأصل الرابع. يبقى من أصحابنا من قال يطلب تأثيرها في الأصل، فإن كان واحدا لابد أن تظهر لنا المناسبة في هذا الأصل الواحد. طب وإذا تعددت الأصول فكانت أربعة مثلا، يبقى لابد أن تظهر المناسبة في الإيه؟ في الأصول الأربعة. هذا الأصل حرمة لعلة كذا وهذه العلة مناسبة للتحريم، وهذا الأصل الثاني حرمة لنفس العلة والمناسبة أيضا ظاهرة، وهذا الأصل الرابع الثالث حرمة لنفس العلة والمناسبة مناسبة الوصف للتحريم ظاهرة، وهذا الأصل الرابع حرمة لنفس العلة وهذا الوصف مناسب لتحريم هذا الأصل. إذا ثبت عندك ذلك يبقى حينئذ هذه العلة صحيحة وتستطيع أن تلحق الفرع بهذه الأصول أو بأصل منها. كده متضح؟ طيب يبقى بناء على ذلك أنت لا تستطيع أن تدعي أن هذا الوصف مؤثر وأن هذا الوصف مناسب إلا إذا ظهرت مناسبته في جميع الأصول إذا تعددت الأصول. الشيخ قال لأن العلة تتفرع من الأصل أولا ثم يقاس الفرع عليه، فإذا لم تؤثر في أصل يا مولانا، فإذا لم تؤثر في أصل يعني لم تظهر مناسبتها في أصل لم تثبت العلة فيه، فكأنه رد الفرع إلى الأصل بغير علة الأصل. إذا فرضنا أن أصلا من هذه الأصول يوجد فيه الوصف لكن لا تظهر مناسبة بين هذا الوصف وبين حكم الأصل، فجئت أنت وألحقت فرعا لهذا الأصل بهذا الوصف وقلت هو مؤثر لأنه ظهرت مناسبته في أصل آخر. هو مؤثر لأنه ظهرت مناسبته في وصف آخر، فأقول لك ولكنه في هذا الأصل لم تظهر مناسبته، وإذا لم تظهر مناسبته في هذا الأصل فهذا الوصف لا يصلح أن يكون علة. فإلحاقك للفرع بهذا الأصل بهذا الوصف لا يصح. إلحاقك للفرع بهذا الأصل بهذا الوصف لا يصح، لأن هذا الوصف لم تظهر مناسبته في الأصل النقيص عليه. طيب، على رأي الشيخ أبي إسحاق وشيخه أبي الطيب يقول لك هذا الوصف هو إن لم تظهر مناسبته في هذا الأصل لكن ظهرت مناسبته في أصل آخر، وهذا يكفي. وهذا إيه؟ وهذا يكفي. فإذا لم يؤثر في الأصل لم تثبت العلة فيه، فكأنه رد الفرع إلى الأصل بغير علة الأصل. ومنهم من أصحابنا من قال يكفي أن تؤثر في موضع من الأصول. أنت كده فهمت الكلام؟ إذا اعترضت أنت وقلت لي هذا الوصف لا تظهر مناسبته في هذا الأصل، أقول لك مسلم، ولكن ظهرت مناسبته في إيه؟ في أصل آخر. وما دام ظهرت مناسبته في أصل آخر فقد ثبت تأثيره، فثبتت عليته، وإذا ثبتت عليته ألحقنا به الفرع بالأصل. ومنهم من قال يكفي أن تؤثر في موضع من الأصول، وهو اختيار شيخنا القاضي أبي الطيب الطبري رحمه الله، وهو الصحيح عندي، لأنها إذا أثرت في موضع من الأصول دل على صحتها، وإذا صحت في موضع وجب تعليق الحكم عليها حيث وجدت. الأصل الذي يلحق الفرع به ولا ينزل إلى داخل الأصول. أظنها كده واضح. وأنت كده فهمت السؤال، السؤال يدل على أنك فهمت تمام. وشرح الأول برضك ليس بعيدا عن هذا، لما قلت لك إذا كانت عند أربع أصول، إذا كانت عند أربع أصول ف ظهرت المناسبة في بعضها ولم تظهر في ثلاثة ولم تظهر في الرابع. إذا قست أنا على الرابع، إذا قست أنا على هذا الأصل الرابع، أصحاب المذهب الأول يقولون لا يصح هذا الإيه؟ القياس لعدم تأثير هذا الوصف في هذا الأصل ولعدم ظهور مناسبة هذا الوصف لهذا الأصل. طب ومذهب الشيخ أبي إسحاق وشيخه أبي الطيب يقول وإن لم تظهر في هذا الأصل، إذا لم تظهر المناسبة في هذا الأصل فقد ثبتت في غيره، وهذا إيه؟ وهذا يكفي، وهذا يكفي في إثبات التأثير وفي إثبات المناسبة. طيب، فصل في كونها، والسادس أن تكون منتقضة. خلي بالك من هذا، النقد قادح من قوادح العلة، تستطيع أن تقول أنه من أهم هذه القوادح. والقدح النقد سبق وأن عرفته بأنه تخلف الإيه؟ النقد تخلف الطرد. ما هو الطرد؟ كلما وجد الوصف وجد الحكم، فتخلفه المسمى نقدا هو أن يوجد الوصف. أعطيك مثال، أن يوجد الوصف ولا يوجد الحكم، أن يوجد الوصف، أن يوجد الوصف ولا يوجد الحكم. يعني إذا عللت أنت بحرمة الخمر مثلا، فجئتك أنا بحمر بخمر صفراء محرمة، لا لا، أن يوجد الوصف ولا يوجد الإيه؟ أن يوجد الوصف فرضا إذا جئت إذا عللت أنت بالإسكار إذا جئت أنت بالإسكار فرضا فجئت أنا بعين مسكرة ولا تحرم إذا جئت أنا بعين مسكرة ولا تحرم تقول عن علة الإسكار منقوضة لأن الإسكار وجد في هذه العين ولم يوجد الإيه الحكم بس علة الإسكار مضطردة يعني ماشي غير منقوضة طيب يكون الخمر حرام لأنه نائع الخمر حرام لأنه نائع ماشي فإذا جئت بالماء فقلت تتحقق فيه المائعية ولا يوجد فيه التحريم يبقى وجد الوصف ولم يوجد الحكم والسادس أن تكون العلة طب احنا ليه بعدنا عن هذا نأتي بمثال جيد يعني أنت تعلل بماذا تعلل حرمة التفاضل في بيع البر بالبر بماذا للطعم فأنا أنقض عليك هذه العلة وأقول أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية وأجاز بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها تمرا وهذا بيع لمطعوم بمطعوم ولا يحرم التفاضل فيه يبقى وجدت علة الطعم ولم يوجد الحكم الذي حرمة التفاضل كده واضح؟ طيب قال الشيخ رحمه الله والسادس أن تكون العلة منتقضة وهي أن توجد العلة في محل ولا حكم معها ولا يوجد فيه الحكم يبقى ما هو النقط أن يوجد الوصف ولا يوجد الحكم أن يوجد الوصف المعلل به ولا حكم معه وتكون في الفيل يعني خلي بالك من حاجة العلل الأربعة أو الثلاثة منقوضة بصورة التمر الرطبي بالتمر فلو أعلنت أنت بالكيل فهذا بيع مكيل بمكيل ولا يحرم التفاضل فيه وإذا علنت بالوزن وإذا علنت بالقوت فهذا مقتات ويجوز بيعه بيع الرطب بالتمر فيه متفاضلا أو لا تعلم فيه المماثلة واضح؟ والسادس أن تكون منتقدة وهي أن توجد أي في محل ولا حكم معها أن يوجد الوصف ولا يوجد الحكم وقال أصحاب أبي حنيفة وجود العلة من غير حكم ليس بنقد لها بل هو تخصيص لها وليس بنقد ماشي طيب أنتم تريدون التحقيق حقيقة الأمر أن الشافعية نسبوا هذا القول بإطلاق إلى الحنفية والذي يعني نجده عند الحنفية أنهم لا يقولون ذلك بإطلاق وإنما يقولون تخلف الحكم عن الوصف لأجل وجود مانع يعد يسمى تخصيصا ولا يسمى نقدا ولا تبطل به العلة وله تفصيل في هذا المانع كده واضح؟ ممكن نقول في وصف تخلف هو ذكر ولا هو تفصيل ماشي بس هو هنا أطلق في ماذا؟ قال له إذا وجد الوصف ولم يوجد الحكم فهذا ليس بناقد وليس بقادح ولا يسمى نقدا وإنما يسمى تخصيصا وهو مقبول عندنا والعلة الشرعية لا تبطل عندنا بذلك فأنا إذا جئت للحنفي وقلت له وجد الحكم هنا فوجد الحكم وجد الوصف هنا وجد الوصف في هذا المحل فوجد الحكم ووجد الوصف هنا فوجد الحكم ووجد الوصف هنا فلم يوجد الحكم فعلتك منقوضة فعلتك إيه؟ منقوضة وعلتك فاسدة فيقول الحنفي هذا يسمى تخصيص العلل ولا يسمى نقضا وهذا مقبول غير مردود ولا تفسد به العلة كأنني أقول الطعم علة في تحريم التفاضل في سائر المطعومات إلا العرايب. إلا الإيه؟ إلا العرايب. فهذا يسمى تخصيص الإيه؟ تخصيص العلم. بمعنى توجد العلة في كل محل فيوجد الحكم بوجودها إلا في هذا المحل، وعدم ترتب الحكم توجد يوجد الوصف ولا يوجد الحكم في هذه الصورة يسمى تخصيصا ولا يسمى قدر. نرجع ثاني للمعنى ده. ما هو مذهب الحنفية؟ الشيخ نسب إلى الحنفية أنه إذا وجد الوصف فلم يوجد الحكم في صورة أن هذا لا يفسد العلة ولا يسمى نقدا بل يسمى تخصيصا للعلة. ما هو معنى تخصيص العلة؟ أنت تقول كلما وجد الوصف لابد أن يوجد الحكم. نعم وجد الوصف وجد الحكم، وجد الوصف وجد الحكم، لكن إذا وجد الوصف في صورة ولم يوجد الحكم إذا هذه الصورة مخصوصة ويكون الوصف علة صحيحة في غيرها. كده واضح؟ فأنت تحرم بيع كل مطعوم بمطعوم متفاضلا وتوجد الوصف ويوجد الحكم وتقول الطعم ليس بعلة للتحريم في مسألة العرايب وهو علة للتحريم في غيره. هذا عند الحنف الشيخ نسب إليهم هذا القول، نسب إليهم هذا القول، بس الذي ظهر بالبحث أن الحنفية لا يقولون ذلك بإطلاق وإنما يقولون تخلف، كيف يسمونه؟ تخلف الوصف عن الحكم، أو نقول إيه؟ وجود الوصف وعدم وجود الحكم، وجود الوصف وعدم وجود الحكم في صورة لا يعد نقضا إذا كان لمانع، أما إذا كان لغير مانع يدل على فساد العلة. كده واضح؟ السؤال الآن، هنا وجد الوصف فلم يوجد الحكم، هذا التخلف لسبب ولا لغير سبب؟ لمانع أو لغير مانع؟ إذا كان التخلف لمانع يبقى العلة صحيحة في غير هذه الصورة والحكم لم يترتب في هذه الصورة لأجل المانع لا لأجل فساد العلة. يبقى الحكم لم يترتب ولم يسبب في هذه الصورة لأجل إيه؟ لأجل وجود المانع لا لأجل فساد العلة. طيب أمثل لك بمثال، زالت الشمس فوجب الظهر، فوجب الظهر على هند وزينب ولم يجب على فاطمة، ولم يجب على فاطمة. طب عدم وجوبها على فاطمة لماذا؟ تقول لأجل حيضها. يبقى الزوال علة للوجوب في حق الأولى والثانية، وتخلف الوجوب في الصورة الثالثة ليس لأن الزوال علة فاسدة بل لأجل وجود الإيه؟ بل لوجود المانع الذي هو الحيض. طيب هذا المانع قد يكون نصا، قد يكون إجماعا، قد يكون معنى. يعني هنا أقول هنا ما المانع؟ المانع النص، النبي أرخص في العراية، النبي قال هذا الحكم لا يسمح في هذه السورة. فإذا انعقد الإجماع على جواز بيع الرطب بالتمر، فنقول الإجماع هو الذي منع، هو الذي منع من ترتب الحكم. ماشي؟ أو يوجد معنى آخر يقابل معنى العلة. كده واضح؟ يبقى مثلا احنا فيه أيضا في غاية الجودة، جيد جيد، أن التخلف إذا كان لمانع فهذا لا يدل على فساد العلة. طب وإذا كان لغير مانع يبقى الحكم لم يترتب هنا لأن العلة أصلا فاسدة. كده واضح؟ يبقى ضابط مذهب الحنفية أن التخلف إذا كان لمانع، التخلف إذا كان لمانع على تفريق تفصيل في الإيه؟ في المانع أن هذا لا يعد قدحا ولا نقدا وإنما يكون تخصيصا للعلة. طيب أنت بحاجة إلى أن تعرف ما هو المرجح عند الشافعية وما هو وما الفرق بينه وبين الحنفية. ماشي. الشيخ في جامع الجوامع قال إذا وجد الوصف ولم يوجد الحكم في أي صورة من الصور فالعلة تكون باطلة. تمام كده. والنقد قاذف في العلة بإطلاق، وهو في هذا متابع للشيخ أبي إسحاق الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي. والشيخ زكريا في غاية الوصول قال أن هذا هو هذا خلاف المعتمد، والمعتمد في المذهب هو أن وجود الوصف وتخلف الحكم إذا كان لفقد شرط أو لوجود مانع اللي أنا جعلتها المانع بإيه؟ إجمالا هكذا، يعني إذا كان لتخلف شرط أو لوجود مانع أن هذا التخلف لا يقدح، وإذا كان لغير ذلك فهو إيه؟ فهو قادح. يبقى مذهب الشيخ المذهب الذي حكاه الشيخ زكريا عن جمهور الشافعية هو إيه؟ أن هذا التخلف إن كان لفقد شرط أو لوجود مانع. أعطي مثال، ما هي علة قطع اليد؟ طيب هو الصبي الذي سرق وجدت منه السرقة ولم يوجد الحكم، فالصبي الذي سرق صورة نقد لوجود مانع وهو إيه؟ الصغر. كده واضح؟ لوجود مانع أو لفقد شرط إذا كان تخلف الحكم لأجل وجود مانع كمسألة الحي في حق فاطمة، ماشي؟ أو لفقد شرط كما كنا في الصبي الذي سرق لا تقطع يده لإيه؟ لفقد شرط أو لوجود مانع. إذا كان هذا التخلف لفقد شرط أو لوجود مانع فهذا التخلف لا يقطع. فهو إذا كان لغير ذلك فهذا التخلف يعد ناقضا وتبطل به العلة. طيب الفرق بين الشافعية والحنفية يرجع إلى أي شيء؟ استدرار بالتفسير شوي. الشافعية يشترطون أن يكون المانع ظاهرا سواء كانت العلة منصوصة أو كانت العلة مستنبطة. كده واضح؟ والحنفية أنا أقول ولا أشرح، يعني أكتفي بس بحكايتي. يعني العلة منصوصة، إذا كانت العلة منصوصة لا بد في صورة النقد أن يظهر مانع تخلف لأجله الحكم سواء كانت العلة منصوصة أو كانت العلة مستنبطة، ولا بد في هذا المعنى أن يكون معنى ظاهرا. الحنفية يفصلون فيقولون هذه العلة منصوصة أم مستنبطة؟ إن كانت منصوصة يبقى الحكم تخلف عن هذه الصورة لوجود مانع ولا يلزمني تعيينه، ولا يلزمني، قد يتعين إذا تعين بها وإذا لم يتعين أخبره. طب إذا كانت العلة مستنبطة لك لا بد أن يكون المانع ظاهرا غير مقدر. فهذا تفصيل عند الحنفية فيما هو المانع. تمام كده؟ لا أشرح أكثر من ذلك، يكفي هذا. طيب والسادس أن تكون منتقضة، وهي أن توجد في محل ولا حكم معها في هذا المحل. وقال أصحاب أبي حنيفة وجود العلة من غير حكم ليس بنقد لها، وتحرير مذهب الحنفية أنه ليس بنقد لها إذا كان التخلف لوجود مانع. قال الحنفية بل هو تخصيص لها. ما معنى بل هو تخصيص لها يا مولانا؟ أنت الآن تشرح بل هو تخصيص لها، كيف تشرحها؟ تخصيص لها أي أن الحكم، أي أن العلة يوجد حكم وجودها في جميع الصور إلا هذه الصور. كده واضح؟ يعني هذه العلة علة صحيحة، يوجد حكم وجودها في جميع الصور إلا هذه الصور. طيب كأنك تقول هذا الوصف علة في جميع الصور وليس علة في هذه الصور، بل هو تخصيص لها وليس بنقض. طيب أنا أقول لك قاعدة تيسر عليك هذا الأمر، مش العلة في عمو الحكم يعم بعموم علته، شبه العلة باللفظ العام، شبه العلة باللفظ الايه، فكما أن اللفظ العام يتناول جميع الأفراد فالعلة يثبت الحكم بها في جميع محالها. كده واضح؟ طب أنت تجيز التخصيص بمخصص ولا تجيزه؟ التخصيص بمخصص يجوز، التخصيص بمخصص يجوز، والتخصيص بغير مخصص لا يجوز. طب إذا جعلنا الأمران على حد سواء، يبقى كما يجوز التخصيص بمخصص يجوز تخصيص العلة بمخصص، المخصص هنا هو المانع. كده واضح؟ كما يجوز التخصيص بمخصص، هذا المخصص قد يكون نصا ماشي، وقد يكون إجماعا، وقد يكون غير ذلك، وهذا المخصص أيضا قد يكون نصا وقد يكون إجماعا وقد يكون غير ذلك. فكما يجوز تخصيص العام بمخصص يجوز تخصيص العلة بمخصص، هذا المخصص هو ما نسميه المانع. طيب والدليل على فساد الحنفية، على فساد قول الحنفية، والدليل على فساد ذلك هو أنها علة مستنبطة. كده واضح؟ فإذا وجدت من غير حكم وجب الحكم بفسادها، دليله العلل العقلية. استدلال الشيخ طب إذا كانت العلة منصوصة، إذا كانت العلة منصوصة، هذه العلة منصوصة وجدت في هذا المحل فوجد الحكم، وجدت في هذا المحل فوجد الحكم، وجدت في هذا المحل فلم يوجد الحكم، والعلة منصوصة، والعلة ماذا تسمع أنت؟ يكون تخصيص العلة على قول الشيخ يفسد العلة، يعني منصوصة إذا كانت العلة منصوصة ووجد صورة يتخلف فيها الحكم عن العلة، هذا القياس غير صحيح. لا قياس، أنا عندي ثبت بالدليل أن الطعم علة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا البر بالبر لكونه مطعوما، ثم وجدنا الطعم في بيع الرطب بالتمر ولا يحرم التفاضل، بيع الرطب بالتمر مع التفاضل ولا يحرم، ماذا تصنع حينئذ؟ إعادة تخصيص على ولا يجب تعليم المانع على قول الشيخ العلة ويجب إسقاط. إذا اعتمدنا مذهب الشافعية جمهور الشافعية وهو أن التخلف إذا كان لمانع لا يضر، يبقى نقول التخلف في هذه الصورة إنما هو لمانع سواء ظهر أو قدر، بس على مذهب الشافعية لابد أن يكون إيه؟ لابد أن يكون ظاهرا. وعلى مذهب الحنفية الكلام متجه جدا، يقول إذا تخلف الحكم في هذه الصورة والعلة منصوصة يبقى العلة صحيحة لأن النص هو الذي أثبتها، والتخلف هنا لأجل وجود مانع، إن ظهر فبها وإن لم يظهر قدرناه. كده متضح؟ طيب إذا كانت بقى العلة مستنبطة، الحكم هنا إذا تخلف عندي يكون عندي احتمالين، أن يكون تخلف الحكم لوجود مانع والعلة صحيحة، أو الحكم تخلف هنا لأن العلة الوصف هذا فاسد. كده واضح؟ يبقى تصوير المسألة كالآتي، عندي علة مستنبطة عندي هذه، هذه آخر جملة إن شاء الله وننتهي. عندي علة مستنبطة، وجدت في هذا المحل فوجد الحكم، ووجد في هذا المحل فوجد الحكم، ووجد في هذا المحل فلم يوجد الحكم. عدم وجود تخلف الحكم هنا لاحتمالين، إما لفساد العلة، وإما وإلا لوجود المانع. العلة صحيحة لكن تخلف الحكم لوجود المانع، فإذا لم يظهر المانع حكمت بفساد الإيه؟ حكمت بفساد الدليل. وتصور هذا، يبقى إذا تخلف الحكم هنا فقد يكون لفساد العلة وقد يكون لوجود مانع، فإذا لم يظهر المانع حكمنا بفساد العلة. فالشيخ يقول العلة مستنبطة، وشأن العلة أنها إذا وجدت لابد وأن يوجد الحكم، فإذا وجدت ولم يوجد الحكم دل ذلك على فسادها. شيخ من؟ شيخ ما هو قال لك ماذا أصنع؟ هو قال علة مستنبطة. ماذا يصنع في العلة المنصوصة؟ إذا كانت العلة مخصوصة ماذا يصنع؟ يصنع أحد أمرين، إما أن يدعي أن النص ذكر بعض العلة ولم يذكر جميع العلة، وأن القيد الذي يفترض به عن صورة النقد لابد وأن يضاف إلى الوصف المذكور. كده واضح؟ فالسرقة والسرقة قطعوا أيديهما، هذا اللفظ دلني على أن مطلق السرقة تقطع به اليد، بس أقول لك المذكور ليس هو العلة كاملة، ده المذكور هو جزء علة، والقيد الذي يفترض به على الصبي جزء يضاف على العلة، فأقول سرقة مكلف. كده واضح؟ يبقى أخذ من سورة النقد قيدا يفترض به عن سورة النقد، أنا مش وجدت الصبي يسرق ولا تقطع يده، فأقول لابد أن أقول سارقة بالغ كده، ده تصرف أول. أو تصرف ثاني يقول مطلق السرقة علة وتخلف الحكم هنا لوجود مانع، يبقى كيف تتصرف مع العلة المنصوصة؟ الشيخ الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي وابن السبكي يتابعه في هذا، يقول لابد أن تأخذ من سورة النقد هذه قيدا تضيفه إلى العلة وتقول مطلق السرقة علة فاسدة، وإنما العلة هي سارقة بالغ، وحينئذ لا تعترض علي بالصبي لأنه لا يوجد فيه العلة أصلا. طب غير أبي إسحاق الإسرائيلي يقول العلة هي مطلق السرقة مثلا وتخلف الحكم هنا لوجود مانع. ممكن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.